بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين وهم قبيلة من العرب كانوا يسكنون بين الحجاز والشام قريبا من بلاد معان في بلد يعرف بهم يقال لها مدين، فأرسل الله إليهم شعيبا وكان من أشرفهم نسبا، ولهذا قال أخاهم شعيبا، يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده وينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، أي في معيشتكم ورزقكم، فأخاف أن تسلبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله، وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، أي في الدار الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الأقوام الذين أرسل إليهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يشتركون في ذنب واحد هو أعظم الذنوب، هو الشرك، لكن يختص كل قوم بذنب. فقوم لوط كما تقدم معنا اختصوا بماذا؟ بالفاحشة، وقوم شعيب اختصوا بالتطفيف في الميزان، يبخسون الناس المكاييل. ويعني قد يكون لكل قوم ذنب خاص بهم، لكنه يجب أن نعلم أنهم يشتركون في أعظم الذنوب هو الشرك. ولذا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من أهل غيره، مفهومه أنهم ما كانوا يعبدون الله عز وجل، فليظن ظان أن ذنبهم فقط هو التطفيف، أو أن ذنب قوم لوط أيضا هو الفاحشة، يعني قبح الذنب لكن أعظم منه الشرك. نعم. قال تعالى: ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. قال ابن كثير رحمه الله: ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين، ونهاهم عن العثو في الأرض بالفساد وقد كانوا يقطعون الطريق. وقوله بقية الله خير لكم، قال ابن عباس رزق الله خير لكم، وقال الربيع بن أنس وصية الله خير لكم، وقال مجاهد طاعة الله، وقال قتادة حظكم من الله خير لكم، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة، وقال ابن جرير بقية الله أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم، أي من أخذ أموال الناس. قال: وقد روي هذا عن ابن عباس. قلت: ويشبه قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، وقوله وما أنا عليكم بحفيظ أي برقيب ولا حفيظ، أي افعلوا ذلك لله عز وجل لا تفعلوه ليراكم الناس بل لله عز وجل. الله المستعان. وفي هذا أن الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن دونهم من العلماء ودعاة الحق أنه ليس في أيديهم شيء، ولا لا، ليس في أيديهم سلطة، فقط يأمرون ينهون أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ثم رغبهم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، ثم اعتذر وما أنا عليكم بحفيظ أي لا أراقبكم ولا أحفظ أعمالكم، بل الذي يحفظ عليكم أعمالكم ورب العالمين. في هذا ينبغي لنا أن نلتمس هذا الطريق وندعو إلى الله عز وجل ما استطعنا، وسنجعل هذا في باله أن يكون داعٍ إلى الخير، يكون داعٍ إلى الخير، مرشداً للناس، معلماً لهم. نعم. قال تعالى: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال ابن كثير رحمه الله: يقولون له على سبيل التهكم قبحهم الله أصلاتك، قال الأعمش أي قراءتك، تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أي الأوثان والأصنام أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، فنترك التطفيف على قولك هي أموالنا نفعل فيها ما نريد، قال الحسن في قوله: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟ إي والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم. وقال الثوري في قوله: أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعنون الزكاة. وقولهم: إنك لأنت الحليم الرشيد، قال ابن عباس وابن جرير وغيرهما: يقولون ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء، قبحهم الله ولعنهم عن رحمته، وقد فعل. طيب، قوله سبحانه: قالوا يا شعيب، شف قلة الأدب، ما قالوا يا رسول الله ولا لا، ولا كلموه بما يشعر بالتعظيم والاحترام. يا شعيب، أنت يا أنت يا محمد. يعني بعض الناس يعني يظهر من كلامه الاحترام للمخاطب، ولذلك من احترام المقابل أن تكنيه. ولذلك أهل الجفاء يتكلمون مع أهل العلم باسمه كذا. يا أبو صالح، ومرة في مكة أول ما قابلت الشيخ رحمه الله، سمحت يا أبو صالح، هذا من قلة الأدب. نعم أبو صالح، لو تكلمك إنسان عاديا تقول يا أبو صالح، يا أبو فلان، أما العالم والشيخ لا تقول كذا. طيب، لو قلت يا شيخ محمد، يعني يا شيخ عبد العزيز، أيها ويا يا شيخ، أيهما أحسن؟ يا شيخ فلان، طيب لو سمعتني أنا عند الشيخ ابن عثيمين يقول يا شيخ محمد، ها نعم، هذا يقبل من الغريب للشيخ، من الغريب يعني أول مرة يشوفه، هذا لا بأس. ما يبغي تسمي شيخك باسمه يا شيخ فلان، كأنك أنت لا، هذه ليس من كمال الأدب. نعم، وليس مثل قول يا فلان، ما يصح. إما تكلم مباشرة، هي ثلاث درجات، تقول يا شيخ مثلا أو يا شيخنا، أو تكلم مباشرة أحسن الله إليك بدون يا شيخ. أما يا شيخ فلان تعرج، وأسوأ منها تقول يا فلان. ليه؟ كأنك أول مرة تشوفه، أو كان فيه اثنين ثلاثة مشايخ أربعة ومثل خصصت الشيخ محمد، الشيخ إبراهيم، ما يعني ده اللي يقول شيخ، كلهم شيوخ مثلا، ماضح. طيب، هذا رأيك، إذن رأي أبو محمد كذا، وأما رأيي أنا في الأول. يختلف. طيب، أنا عندي إشكال في قول الأعمش: أي قراءتك؟ ودي جيب التفسير، جيب الاثنين. الأحمر أعمش قراءة، هي ما تطلق إما على الدعاء أو الصلاة الحقيقية. أي قراءة، صحيح. الأنبياء كان صلاة نفسها، هي صلاتنا شيخنا أول الأنبياء، هي الصلاة المعتادة، لكن هل هي نفس الأركان ونفس عجيب. يعني هو فعلا اثر منهم ولا كذا بس قالوا يا شعيب أهذه الصلاة التي تداوم عليها تأمرك؟ ما بين احيانا هذا يحيد، اذا صار في خلاف يجيب لفظا مجملا. كم رقم الآية؟ 87. هذا أحيانا يكون المصحف شيء وال يفسر شيء ثاني. سبع سبع. لا قال الصلاة هذه الصلاة. يقول الشيخ ومعنى كلامهم أنه لا موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبد له. وعلى هذا الصلاة معروفة لأن لسان الشرع يحمل على الأمور الشرعية، هذه قاعدة ولا نخرج منه إلا بدليل. أي هذه قاعدة في التفسير أن الخطاب الشرعي يحمل على المصطلحات الشرعية. على هذا في الصلاة المعروفة إذا جاءنا خطاب من صاحب شرع، إذا جاءنا من اللغة نحمل على معنى اللغوي، عرفي على معنى العرفي. أي لا، لو قلنا هكذا ضاع كل الشرع، إذن كل كلام إذن لغوي. ولذلك الشرع جاء بألفاظ أي لا غير معناها، غير معناها مثل الصلاة. الصلاة التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتسليم مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. أما الدعاء في اللغة فهو الصلاة في اللغة فهي الدعاء. ها؟ أي أي. وفي غير كل أدلة، الأدلة أيضا السنة. نعم. شيخ. ولذلك قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل، توضأ من لحوم الإبل. قال الجمهور توضأوا يعني تنظفوا. قال عليهم قال كيف النبي شرعي والوضوء في الشرع معروف، كيف تحملون على المعنى اللغوي؟ القول الصحيح التوضؤ يعني الوضوء الشرعي معروف. نعم. ما دام ذكرنا الأدب عند العلماء هذا، إيش اسمه؟ إذا كان يعني سألت الشيخ عن شيء ورد لك برأيه، يعني من الأدب إنك ما تقعد تفاصله، صح؟ يعني ما تقعد تقول لا في كذا في كذا. يعني بعطيك مثال اللي صار، هل هو يعني صح ولا المفروض إني متكلم؟ يوم الشيخ منصور السماري يوم تكلم قال إن الفتنة هنا ما يجوز واحد يتمنى الموت حتى إذا يعني اشتدت، هم إنما أخذ من كثير يوم في سورة يوسف إن فيه الحالة الأخيرة اللي إذا الفتنة اشتدت إن الواحد يجوز له إنه يعني يتمنى الموت، واستدل بقول علي إنه قال اللهم أخذني إليك سأمتم وسأيمون وذا. هو الشيخ أول ما قال يعني إنه لا، أنها يقول الحديث ذاك أنا سكت، بس هل أفضل أني كان يعني أقول أن ابن كثير قال كذا كذا ولا لأني ما بشايف إلا ذا المرة خلاص أخليه عادي يعني؟ لا، إذا كان فيه قول مقابل تطرحه بطريقة ما تسمي حتى ابن كثير، لا تقول ابن كثير قال كذا. إيه؟ إلا إذا قلت ما الجواب على ما قاله ابن كثير، ما الجواب؟ فكانك حطيت نفسك معه، بس مين جواب على كلام كثير؟ أو تقول مثلا ما تقول أحصاه لي في من قال كذا وكذا، أو ما ردنا على من قال كذا وكذا، لا تجعل نفسك مقابل لأستاذك. طيب أنت تقول كذا، طيب أنت قلت كم واحد سمعته في الدرس يقول ميد الشيخ أنت قلت كذا وكذا، هذا خطأ، هذا خلاف الأدب. تقول قلنا مر معنا هناك قول أشعره بأنك معه، لأن يعني الشيخ بل حتى العالم مهما بلغ علمه قد يغيب أشياء. صح. وأذكر أحياناً شيخنا رحمه الله كنا في الدرس نقول له هل يحضرك صحة الحديث؟ يحضرك. هل الشيخ مر معنا هل لنا دليل؟ هل لنا دليل؟ لنا نوياك لك دليل، وش دليلك؟ قال تعالى: قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال ابن كثير رحمه الله: يقول لهم: أرأيتم يا قوم إن كنت على بينة من ربي، أي على بصيرة فيما أدعو إليه، ورزقني منه رزقا حسنا. قيل: أراد النبوة، وقيل: أراد رزق الحلال، ويحتمل الأمرين. وقال الثوري: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي لا أنهاكم عن شيء وأخالف أنا في السر، فأفعله خفية عنكم، كما قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي فيما أمركم وأنهاكم، إنما مرادي إصلاحكم جهدي وطاقتي، وما توفيقي، أي في إصابة الحق فيما أريده، إلا بالله عليه توكلت في جميع أموري، وإليه أنيب، أي أرجع. وروى أحمد عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال: يا محمد، علام تحبس جيرتي؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقال: إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشيء وتستخلي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله. شوف قلة الأدب، أعوذ تونا نحكي عنها قلة الأدب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يقول؟ قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن يسمعها، فيدعو على قومي دعوة لا يفلحون بعدها أبدا. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال: أو قد قالوها، أو قائلها منهم، والله لو فعلت لكان علي وما كان عليهم. خلوا له عن جيرانه. الله أكبر، شوف الحلم. الله أكبر، يعني خلاص، يعني مع أساء الأدب خلاص تفضل روح، يعني أنت ما فيك فايدة. الله أكبر، فكهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحبسهم كذا عبثا، ولا شك تهمة. يلا الحين، يعني قوانين الحديثة، المتهم الشخص متهم حتى يثبت براءته، والصواب أنه بريء حتى يثبت التهمة. نعم. ومن هذا القبيل الحديث الذي رواه أحمد عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم وأبشاركم، ترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعدكم منه. هذا إسناد صحيح، ومعناه: والله أعلم، مهما بلغكم عني من خير فأنا أولاكم به، ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. نعم. والمراد هنا يا إخواني الإنسان المعتدل، فليس المفرط، وليس الشكاك الموسوس، وليس الجاهل. فإن الجهال إذا سمعوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف ما قال، وش ذا الدين الجديد؟ رحمك الله، ما خبرناه، وكأنه ما شاء الله قرأ الكتب الستة والمساند العشرة، ما بعد مر علي ذا. أنا محاجيك، ما بعد سمعته، وش أنت؟ أنت مقياس. فإذا سمعت حديث في الصفات مثلا، إن الله يضحك كما قالوه، يضحك الله ما عاد خليته شيء، أنتم الله يضحك. شف، يظن أنه يضحك يقهقه كما يقهقه هو. شف، لو يسمع النص، عندما ما يدري هو بيستعجل، لو يسمع النص أن الله يضحك إلى كذا ولا كذا، إيه لا، يعمون، يصير عندهم عمى. حتى علماء معتزلة وجهمية وأشاعرة، علماء هذا يعمون. نعم. وقال أبو سليمان الضبي: كانت تجيئنا كتب عمر بن عبد العزيز فيها الأمر والنهي، فيكتب في آخرها: وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال تعالى: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قال ابن كثير رحمه الله يقول لهم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أي لا تحملنكم عداوتي وبغضي على الإصرار على ما أنتم عليه من الكفر والفساد فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط من النقمة والعذاب. وقوله وما قوم لوط منكم ببعيد يعني إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس وقيل في المكان ويحتمل الأمران واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي استغفروه من سالف الذنوب. إذا فهمنا من هذا أن قوم شعيب بالقرب من قوم لوط مكانا مكان وزمانا. نعم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أي استغفروه من سالف الذنوب وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة إن ربي رحيم ودود أي لمن تاب وأناب. قال تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. قال ابن كثير رحمه الله يقولون يا شعيب ما نفقه أي ما نفهم كثيرا من قولك وإنا لنراك فينا ضعيفا. قال السدي أي أنت واحد. وقال أبو روق يعنون ذليلا لأن عشيرتك ليسوا على دينك. ولولا رهطك أي قومك وعشيرتك لولا معزة قومك علينا لرجمناك قيل بالحجارة وقيل لسببناك وما أنت في عليك. هذا أن الله عز وجل يقوي الرسل عليه الصلاة والسلام بأقوامهم وإن كانوا كفار على غير دينهم. هذه من حماية الله لأوليائه أنهم حتى وإن خالفوه ما يرضون أنه يهان ولا يقتل. نعم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله وما أنت علينا بعزيز أي ليس لك عندنا معزة. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله يقول أتتركوني لأجل قومي ولا تتركوني إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة وقد اتخذتم جانب الله وراءكم ظهريا أي نبذتموه خلفكم لا تطيعونه ولا تعظمونه إن ربي بما تعملون محيط أي هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. قال تعالى ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. قال ابن كثير رحمه الله لما يئس نبي الله شعيب من استجابتهم له قال يا قوم اعملوا على مكانتكم أي على طريقتكم وهذا تهديد شديد إني عامل على طريقتي سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب أي مني ومنكم وارتقبوا أي انتظروا إني معكم رقيب. قال الله تعالى ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي هامدين لا حراك بهم. وذكرها هنا أنهم أتتهم الصيحة وفي الأعراف رجفة وفي الشعراء عذاب يوم الظلة وهم أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقمة كلها. وإنما ذكر في كل سياق ما يناسبه ففي الأعراف لما قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ناسب أن يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها. وها هنا لما أساءوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التي استلبثتهم وأخمدتهم. وفي الشعراء لما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. وهذا من الأسرار الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيرا دائما. الله وقوله يعني إنها كلها عقوبة عاقبهم الله عز وجل لكن ذكر في كل سياق ما يناسبه جاثمين صيحة عذاب الظلة أيام الظلة. نعم. وقوله كأن لم يغنوا فيها أي يعيشوا في دارهم قبل ذلك، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، وكانوا جيرانهم قريبا منهم في الدار وشبيها بهم في الكفر وقطع الطريق، وكانوا عربا مثلهم. قوم لوط عرب وقوم شعيب عرب، أيوه قريبون في شمال الجزيرة. بارك الله فيك. اي عربي، اي كانوا في المنطقه هذا عربي يتكلم العربيه. اي ومر معنا ان اسماعيل تعلم العربي من اي، لكن عاش بعيدا عن ابيه. سبحان الله العرب كانت معروفه في اليمن، يعني ما هي في ديار الشام كان في عرب. اي الله كان في اليمن العرب. الله اعلم.